بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعله اللهم سهلا ميسرا. أما بعد، معاشر طلاب العلم الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا مجلس مبارك بالعلم الذي نريد أن نتدارسه في هذه المنظومة المباركة، إحدى المنظومات المختصرة التي تعتبر من المنظومات المعتمدة في سلم التدريس في المذهب المالكي، وهي منظومة أصول المذهب المالكي، أو ما تعرف بنظم ابن أبي جفة، هكذا تنطق أو هكذا ينطقها أهلها، فهذه الكاف كما ينطقها المشارقة القاف، أو كما يعني كما تسمى القاف المصرية أو الجيم المصرية، فهذه هي الكاف المغربية عموما، وهي هكذا تنطق عند أهل تلك البلدة التي منها هذا الناظم العلامة سيدي أحمد بن محمد بن أحمد المكنى بابن أبي جفة المحجوبي الولاتي الشنقيطي رحمه الله تعالى. فقفة نسبة إلى قفة الشعر بهذا النطق. هذه منظومة مختصرة جدا في 30 بيتا، تتناول بيان تعداد أصول المذهب المالكي، وفيها كذلك في ذيلها القواعد الخمس الكبرى، القواعد الفقهية الخمسة الكبرى. عمد فيها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى لبيان أصول المذهب المالكي فقط تعدادا، بمعنى أنه لم يدخل في التفاصيل، وإنما أراد أن يرسم خريطة عامة، هكذا يظهر أو هكذا يعني يبلغ ظننا من مقصده رحمه الله تعالى، أنه أراد أن يجعلها خطوة أولى للمبتدئين المتفقهين في المذهب المالكي حينما يريدون دراسة الأصول، أن يتعرفوا على تلك الأصول التي اعتمدها إمامهم مالك رحمه الله تعالى، وتعد من أصول مذهبه. فلذلك هو عدها تعدادا ولم يدخل في كما يقول يعني العلماء، وكما يقول شارحها العلامة يحيى الولاتي وهو تلميذه، لم يدخل حتى في بيان عوارضها الذاتية، وإنما فقط ذكر تعدادها، وذكر في بعض الأصول تعريفها، وهو تعريف يعني ليس بالحد. فالمقصود من هذه المنظومة هي رسم خريطة، أو المقصود رسم خريطة لأصول المذهب المالكي. نحن في مثل هذه الخطوة، نحن معاشر المبتدئين حينما نقرأ الفقه ونستمع أو نقرأ لبعض المصطلحات في الفقه التي يذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى، النص الظاهر العام الخاص، المفهوم المنطوق، مفهوم المخالفة، عمل أهل المدينة، مراعاة الخلاف، الاستصحاب، الاستحسان، هذه تتكرر كثيرا وترد على أسماعنا في مواضع مختلفة. ما المقصود منها؟ هذا الذي فهمت أو يبلغ ظني أن العلامة ابن أبي جفة رحمه الله تعالى أراد أن يبينها لنا، لذلك لم يدخل في التفاصيل. ولأجل ذلك ومراعاة لمقصده رحمه الله تعالى، الذي هكذا يعني غلبة الظن عندنا أو غلبة الظن عندي وغلبة الظن تبرأ بها الذمة إن شاء الله تعالى، أنه أراد بيان ذلك القدر بهذا الاختصار تحديدا. لذلك سأطوف معكم إن شاء الله تعالى في هذه الرحلة المختصرة جدا، لنرسم هذه الملامح العامة ونرسم هذه الصورة العامة الإجمالية لهذه الأصول، نتعرف على مصطلحاتها، ونأخذ شيئا يسيرا جدا من بعض فروعها أو تفريعاتها أو متعلقاتها. فهذا هو المقصود، فالخروج عن هذا المقصود سيطول بنا وسيخرجنا عن مقصود الناظم، الذي كما ذكرت قبل قليل أن غلبة الظن أنه لو أراد أن يطول وأراد أن يفصل فكان لديه متسع، وهو من العلماء المبرزين رحمه الله تعالى. فإذا سنقتصر على هذا النظم في سرد، ثم بعد ذلك في بيان وفك ألفاظ هذا النظم وفهم معانيه فيما يتعلق بالشقين الأصول وكذلك القواعد الفقهية. قال رحمه الله تعالى بادئا ببسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله كذلك، وهذه الجمل مما يستفتح بها علماؤنا رحمهم الله تعالى منظوماتهم ويستفتحون بها كذلك مؤلفاتهم، ونحن نستفتح بها كذلك كلامنا وخطبنا ومجالسنا تبركا بهذه الألفاظ، وكذلك اقتداء بالكتاب الحكيم الذي بدأ بالحمد لله رب العالمين، وكذلك جاء فيه في قول المولى تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، على رواية أو على كون البسملة ليست آية من القرآن، فإن كانت آية من القرآن على رأي من يرى أنها آية من القرآن فقد استفتح القرآن بها، وعلى رأي من لا يرى أنها آية من القرآن كما هو رأي إمامنا مالك رحمه الله تعالى فقد استفتح بها سيدنا سليمان كتابه في القرآن وأرشدنا إلى ما يستفتح به، وقد استفتحت أول سورة منه سورة الفاتحة بهذه الجملة الحمد لله رب العالمين. فإذا الحمد لله يحمد الله سبحانه وتعالى، والحمد الثناء بالجميل، الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، وهذه كما يسميها علماء البلاغة براعة استهلال، أي أنه يأتي في مقدمته بألفاظ تدل على ما هو شارع فيه في ذكره، إن كان يتحدث عن النحو فسيأتي كما نرى في مقدمات وخطب علماء النحو ألفاظ تدل على الرفع والنصب والخفض والجزم، وإن كان في علم الأصول كما نرى هنا قال الشيخ الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. وهنا يعني في هذه المقدمة كأن الشيخ رحمه الله تعالى أشار لنا إلى تعريف أصول الفقه، ولم يذكر تعريف الأصول وسأتطرق إليه بعد قليل في الصفحة التالية، لكن الشيخ حينما لم يخص في نظمه تعريف أصول الفقه بتعريف خاص بطريقتيه كما سنتعرف بعد قليل، كأنه أشار إلى تعريف أصول الفقه من خلال هذه المقدمة إلى أن أصول الفقه هي دلائل الشرع، وإن كانت هي بالتعريف الدقيق أدلة الفقه الإجمالية، لكن هو أشار إليها هاهنا الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، فهمهم الله سبحانه وتعالى هذه الدلائل، والدلائل هي الأصول أو يعني ما يكون مرشدا أو ما يكون برهانا، هذا هو تعريف الدليل، هو المرشد والبرهان ودلائل الشرع في مقصد علماء الأصول، وفي اصطلاح علماء أصول الفقه تحديدا دلائل الشرع هي أصوله الإجمالية. ما معنى كلمة إجمالية؟ سنتعرف على ذلك بعد قليل. فتفهيم الله سبحانه وتعالى العلماء دلائل الشرع العزيز يكون بتفهيمهم إياها، واتقوا الله ويعلمكم الله، وكذلك لتعريفهم أن الله سبحانه وتعالى كذلك فهمهم وعرفهم طريقة استعمال هذه الدلائل من الكتاب ومن السنة كما سنرى ونتعرف من خلال هذه المنظومة. الحمد لله الذي قد فهم، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا كذلك سلوك هذا الطريق، طريق العلم والفهم، الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، فثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك آله الغر وصحبه الكرام. الغرة الغرهم يعني مأخوذة من الغرة وهي البياض في الوجه، وهذا كناية عن إيمانهم وصحبه الكرام، وصحبه رضي الله تعالى عنهم كرام حسا ومعنا، كرام طبعا وشرعا، رضي الله تعالى عنهم جميعا عن آل بيته وكذلك صحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام، ونحن إن شاء الله تعالى من التابعين لهم، فتشملنا هذه الصلاة والسلام، أي أن الصلاة من الله تعالى رحمة ومن الملائكة الدعاء. وبعد، وهذه كلمة أي بعد الحمد، بعد الحمد الذي قدمته قبل قليل، يعني هذه فصل الخطاب في اللغة العربية، أي بعد الحمد يعني مهما يكون من شيء بعد ما قدمته قبل قليل من الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى وشكره، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز، وهو وجيز فعلا لأنه في 30 بيتا فقط، فالقصد بذا النظم الوجيز ماذا؟ ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، يعني ما ينبني عليه الفقه، وهذا هو تعريف أصول الفقه. فإن من تعريفات الأصول لغة أن الأصل من معانيه في اللغة أنه ما يبنى عليه غيره، فإذا ما سينبني عليه الفقه الذي نتعبد الله سبحانه وتعالى به، ما نتعرف فيه على أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج وأحكام نكاح وبيوع وغير ذلك، هذا الفقه على ماذا انبنى؟ على أدلة الشرع، هذا هو المقصود من هذا النظم. إذن فالقصد بذا النظم الوجيز الذي ذكرته في 30 بيتا ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، فقلت والله المعين أستعين، استعين بالمولى تبارك وتعالى، وقدم المفعول به لفظ الجلالة ليفيد الحصر والاختصاص، فقلت والله المعين أستعين، نحن جميعا كذلك نستعين، هو استعان في هذا النظم ونحن نستعين بالمولى تبارك وتعالى لفهم هذا النظم وفهم مقصودنا من قراءة ودراسة هذا النظم، أن نفهم هذا العلم الجليل علم أصول الفقه ونستفيد ونتعرف على مصطلحاته وقواعده. فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. فإذا هذه هي خطبته رحمه الله تعالى، أو مقدمته التي بيّن فيها قصده، وبيّن فيها كذلك أنه في هذا النظم كان عرضه فيه وجيزا، وأنه أراد في هذا النظم فقط تعداد الأصول، لذلك كما ذكرت قبل قليل فقد عدها عدا بذكرها ببيان هذه القواعد فقط دون الخوض في التفاصيل. سنتعرف بعد قليل على هذه القواعد بتصنيفاتها وأقسامها وأنواعها وأمثلتها إن شاء الله تعالى التطبيقية. الشيخ رحمه الله تعالى في نظمه لم يخص علم الأصول بتعريف، وإن كنا نرى أنه أشار لتعريفه في مقدمته حينما قال دلائل الفقه وقال مباني الفقه، وهذا يجرنا لتعريف أصول الفقه حتى ندخل إلى هذا العلم وما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى على بصيرة وبينة. لعلماء الأصول طريقتان في تعريف علم الأصول أو في تعريف العلوم التي تكون مركبة من لفظتين أو من كلمتين، فنحن نقول أصول الفقه أي علم أصول الفقه فهو مركب من كلمتين أصول وفقه، فلهم طريقتان يعرفونها باعتبارها مركبا إضافيا، أصول الفقه فتعرف كلمة الأصول على حدة وكلمة الفقه على حدة، ولهم طريقة أخرى وهي تعريفه باعتباره لقبا على هذا الفن المعروف بعلم أصول الفقه، فيقولون هو أدلة الفقه الإجمالية، يعني لا ينظرون إلى كلمة أصول وحدها وما تدل عليه، ولا ينظرون إلى كلمة الفقه وحدها وما تدل عليه، وإنما يأخذونها هكذا جملة مركبا كاملا، كما يعني حينما نقول مثلا كلمة محمد لا ننظر إلى الميم ولا إلى الحاء ولا إلى الميم ولا إلى الدال، وإنما حينما نريد أن نعرف مثلا لنقول علم الفقه هكذا هو كلمة واحدة، هذا هو المقصود بتعريفه لقبا على هذا الفن فهو أدلة الفقه الإجمالية، وسأعرف ذلك بعد قليل. ولهم الطريقة الأولى، ومن العلماء من يسلك الطريقين أو الطريقتين في صدر كتابه حينما يتناول تعريف علم الأصول. أصول جمع أصل، والأصل له عدة معان في اللغة، منها ما يبنى عليه الشيء حسا أو معنى، حسا كما يبنى الجدار على أساس الدار، ومعنى كما هنا ها هنا في هذا العلم فلدينا قواعد يبنى عليها الفقه، فإذا هذا هو تعريف الأصول الذي هو جمع أصل وهو ما يبنى عليه الشيء، والفقه له تعريف لغوي وهو الفهم أي مطلق الفهم، ففهمناها سليمان وقيل هو الفهم الدقيق، لكن يعني نها هنا ولا نريد الخوض في التفاصيل مراعاة لمستوى هذا النظم كما ذكرت قبل قليل، فمن أراد التوسع فعليه بالكتب المتوسعة والكتب المتقدمة. فإذا الفقه تعريفه هو الفهم في اللغة، وتعريفه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، العلم يخرج الجهل ويخرج كذلك كما يتناولونه في مثل هذا المستوى غير ما كان علما من مراتب الإدراك الأخرى، ولكنه هو علم وظن غالب عند المجتهد فيما يتوصل إليه من المسائل الاجتهادية. العلم بالأحكام، والأحكام هو جمع حكم، والحكم النسبة بين أمرين، نسبة شيء إلى شيء أو نفيه عنه، أو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا هو تعريف الحكم. العلم بالأحكام، هذه العلم بالأحكام، كلمة العلم وكلمة الأحكام أدخلت أشياء كثيرة، أدخلت حتى الأحكام الطبية والأحكام العقلية والأحكام العادية، لذلك قالوا العلم بالأحكام الشرعية، فهذه الشرعية تخرج ما كان غير شرعي من العلوم أو من المعلومات أو من الأحكام التي تعلم، فإذن العلم بالأحكام الشرعية، والشرعية تتناول العقيدة وتتناول علم التفسير وعلم مصطلح الحديث وعلوما أخرى، لذلك قالوا العملية كي يخرج غيرها. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، يعني هذا العلم مكتسب من الأدلة التفصيلية، هذا هو تعريفه من حيث كونه مركبا إضافيا، أي عرفنا كلمة الأصول وحدها وكلمة الفقه وحدها. آخر كلمة تجرنا للفرق بين التفصيلية والإجمالية، وهذا هو ما يرشدنا إلى تعريف علم الأصول باعتباره لقبا على هذا الفن وهو أدلة الفقه الإجمالية. فحينما يعرفونها يقولون أو يعرفون هذا العلم يقولون هو أدلة الفقه الإجمالية. حتى نستوعب ما معنى كلمة إجمالية ونستوعب ما معنى كلمة تفصيلية التي جاءت معنا في تعريف الفقه نفرق بينهما بهذا التقريب. الإجمالية يعني لا تعين دليلا محددا بعينه، وإنما تكون أدلة تجريدية. علم الأصول لا يختص بمسألة واحدة، حينما نقرأ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذه أدلة تتناول حكما معينا جزئيا، يعني حكم تفصيل، ذلك تسمى أدلة تفصيلية، يعني أنها تتناول مسألة بعينها، إما تحريم البيع يوم الجمعة بعد النداء، إما تحريم الإتيان للصلاة حال السكر، وإما تتناول وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة، فهذه أدلة تفصيلية. في حين أن علم الأصول قواعده أدلة لا تتناول مسألة بعينها، يتناولون قاعدة من القواعد أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، أن الأمر المطلق يقتضي التكرار أو لا يقتضي، أن العام يبقى على عمومه ما لم يرد مخصص، هذه قواعد لا تتناول مسألة معينة، وإنما تتناول أي مسألة تنطبق عليها هذه القاعدة كونها أمرا أو نهيا، عام أو خاص، مفهوم منطوق في في في ما يتعلق بقواعد النسخ، ما يتعلق بقواعد دلالة الألفاظ. لذلك علم الأصول كما سنتعرف عليه إذن يتناول أدلة الفقه الإجمالية. الفقه الذي تعرفنا على تعريفه قبل قليل وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية، ما هي أدلته الإجمالية؟ يعني حينما نقول ما هي الأدلة التي منها نستنبط ومنها نستدل على أحكام الفقه، هذا هو علم الأصول، وهي التي سنتعرف عليها بعد قليل، أنها الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة التي ستسرد، وما يندرج تحت تلك الأدلة من مباحث ومن مسائل ومن متعلقات. أدلة الفقه الإجمالية هذا هو تعريف علم الأصول، ولكن مما يبحث كذلك فيه في علم الأصول كيفية الاستفادة منها وكذلك حال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية كيف نستفيد منها فيما يتعلق بمباحثها، فيما يتعلق بالتعارض والترجيح، ما هي رتبها كذلك، ما الذي يقدم عندنا أدلة قد تردنا بطريق التواتر، وأدلة تردنا بطريق الآحاد، أدلة دلالتها ظنية وأدلة دلالتها قطعية، هذه أيضا من مباحث علم الأصول، وكذلك حال المستفيد، من هو المستفيد الذي سيستنبط الأحكام وهو المجتهد، هذا ما هي شروطه، وكذلك من لم يبلغ هذه الرتبة في علم الأصول وهو المقلد، كذلك ما هي الأحكام المتعلقة به. إذن هذه الثلاثة هي مباحث علم الأصول، وإن أردنا أن نتناولها بتقسيم آخر كما قسمها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وغيره، أن أركان أصول الفقه أو مباحث الأصول أو أنه يقوم على أربعة محاور: المدلول والدليل والدلالة والمستدل. المدلول الذي هو الحكم وهو الثمرة، نحن لماذا ندرس علم الأصول؟ نريد أن نصل ونتعرف على حكم الله تبارك وتعالى في هذا، كونه واجبا أو كونه مندوبا أو كونه مباحا أو كونه مكروها أو كونه محرما. لا يحق لإنسان أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. من الذي سيتوصل إلى هذا الحكم؟ هو المجتهد، لكن المدلول الذي سيدل عليه الدليل أو ستكون نتيجته، نتيجة هذا الدليل الذي يرشدنا إلى الحكم، حكم الله سبحانه وتعالى، هو المدلول، أي ما يدل عليه الدليل، هذا هو المقصود بالمدلول، أي الحكم الذي سيكون حكم الله تبارك وتعالى. ومن محاوره كذلك الدليل الذي ذكرت قبل قليل أنه أدلة الفقه الإجمالية. ما هي الأدلة المعتبرة والتي تعتبر أدلة شرعية؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. ما الشأن في عمل أهل المدينة؟ ما الشأن في الاستحسان، في مراعاة الخلاف، في الاستقراء؟ هذه أدلة تعتبر أدلة، لكنها، وهذا أمر مهم الآن لابد أن نشير إليه، أن هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ ابن أبي جفة رحمه الله تعالى هي أدلة المذهب المالكي، أي أن هذه الأدلة قد تكون أدلة غير معتبرة عند غيرنا. لذلك من طرائق تناول علم الأصول في الكتب عموما أن بعضهم يجعلها الأدلة المتفق عليها والأدلة غير المتفق عليها، وبعضهم يجعلها أدلة معتبرة وأدلة غير معتبرة، أو يسميها أدلة مردودة، وهي مردودة على رأيه الأصولي، يعني بناء على مدرسته الأصولية. وها هنا في هذا النظم نحن نتناول هذه الأصول باعتبارها أصولا لمذهبنا المالكي، أنها كلها تعتبر أصولا معتبرة. إذن المدلول كذلك الدليل الذي سيدلنا على هذا المدلول. طيب هذا الدليل كيف سنفهمه؟ هذا هو الدلالة، هذه ما هذا ما يتعلق بالدلالة، إن كانت هذه الأدلة ألفاظا كما هو الحال في الكتاب والسنة، ما هي دلالتها من حيث الألفاظ ومن حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما يتعلق بدلالتها على الوجوب أو على الندب في مستويات الخطاب كما سنتعرف بعد قليل، وكذلك المستدل الذي سيقوم بهذه العملية باعتماد الدليل دليلا وفهم دلالته ثم استثمار هذا الدليل ودلالته لإنتاج الحكم النهائي وهو المدلول. فهذه هي محاور علم الأصول، تتقدم تتأخر، بعض العلماء يبدأ بالمدلول ويتناول الحكم وأقسامه الواجب وأقسامه، وبعضهم يبدأ بالدليل مباشرة، وبعضهم يعني يسرد الأدلة، وبعضهم يتناول الدلالة باعتبارها هي الموصلة إلى فهم الدليل. فهي تقسيمات لدى علماء الأصول رحمهم الله تعالى، لكنهم يتفقون على اعتبار هذه الأربعة محاور علم أصول الفقه. ثم دخل الشيخ رحمه الله تعالى في بيان تعداد هذه الأصول قائلا: أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. قدم المقدمة قبل قليل وذكر أنه سيذكر مباني الفقه، ثم بعد ذلك بيّن الآن أدلة المذهب المالكي تعدادا سردا رحمه الله تعالى، وسأذكرها الآن إجمالا كما عدها هو رحمه الله تعالى بتعداده. تعداده أنه ذكر نص الكتاب والسنة، ظاهر الكتاب والسنة، دليل الخطاب من الكتاب والسنة والذي هو مفهوم المخالفة، كذلك تنبيه القرآن والسنة وهو مفهوم الموافقة، والخامس مفهوم الكتاب والسنة وهي دلالة الاقتضاء والإشارة، السادس تنبيه الكتاب والسنة دلالة الإماء. هذه الستة ضعوها في خانة واحدة، ثم بعد ذلك الإجماع، القياس، التاسع عمل أهل المدينة، قول الصحابي، الاستحسان، سد الذرائع، الاستصحاب، خبر الواحد، المصالح المرسلة، مراعاة الخلاف. هل هذه هي الأصول فقط؟ لا، وإنما هنالك أصول أخرى لم يذكرها رحمه الله تعالى، وهذا الذي سأبين الآن أن طريقة الشيخ رحمه الله تعالى هي التعداد التفصيلي. الستة الأدلة الأولى التي ذكرها نص الكتاب والظاهر، هذه مباحث الألفاظ داخل علم الأصول. بعضهم يعني بعض العلماء الأصوليين حينما يعدون الأصول يذكرون الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهكذا، فلا يعدون النص والظاهر، لأن هذه من مباحث الألفاظ داخل الكتاب وداخل السنة. لذلك لو رأيتم ذكر نص الكتاب والسنة، يعني نص الكتاب ونص السنة والظاهر، هاتان رتبتان النص والظاهر يعني من حيث الدلالة، كذلك مفهوم الموافقة والمخالفة، هذه من مباحث الألفاظ باعتبار دلالة الكلام، هل هو في محل النطق أو في غير محل النطق، من أين استفيد الحكم، من أين استفيدت هذه الدلالة، هل من المنطوق أو من المفهوم، كذلك هل في ما يكون مقصودا للمتكلم أو ليس مقصودا للمتكلم، يعني سيق الكلام لأجل بيانها أو لم يسق الكلام لبيانه، وهي دلالة الاقتضاء والإشارة التي يعني سنتعرف عليها بعد قليل. فإذا الآن حتى حينما نرى أو نقرأ أن كون الأصول 16 هذا تعداد الشيخ رحمه الله تعالى، ومن العلماء من يعد أصولا غيرها بل وصلت في التعداد بهذا التعداد التفصيلي إلى 24 أو إلى 27 أصلا. لا يعنينا التقسيم، فهذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، الذي يهمنا هنا هو معرفة مدلول والمقصود من هذه الأدلة التي سيبين الشيخ بعد قليل بيان سيبينها رحمه الله تعالى حينما يعد يعني يقوم بتعدادها. إذن هذه هي الأدلة التي سيأتي بها الشيخ ابن أبي جفة رحمه الله تعالى في نظمه هذا، نظم أصول المذهب المالكي، النص والظاهر والدليل إلى آخر الأدلة 16. قبل أن نعرض الأبيات التي تناول فيها الإمام الشيخ ابن أبي جفة رحمه الله تعالى الأصول الستة الأولى، دعونا نأخذ هذه المشجرة لنتعرف على نظرة إجمالية لمبحث مهم حتى نستوعب مضامين ما سيقوله بعد قليل. من أهم مباحث علم الأصول مبحث دلالة الألفاظ التي ذكرت قبل قليل أن من محاور علم الأصول المدلول وكذلك الدليل والدلالة، دلالة اللفظ لأننا نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة التي هي ألفاظ، هذه الألفاظ على ماذا تدل وما هي مستويات دلالتها في جوانب مختلفة وأقسام واعتبارات مختلفة. فهنالك دلالة اللفظ بحسب قوة الدلالة، وهنالك دلالة للفظ بحسب محل الدلالة، بل هنالك أقسام أخرى، لكن يهمنا هنا مما ذكره الشيخ هذان القسمان ما هي أقسام دلالة لفظ. لاحظوا بحسب قوة الدلالة، يعني على ما يدل عليه اللفظ على معناه أو على مدلوله، هذا هو المقصود بقوة الدلالة يعني في المستويات، ومحل الدلالة يعني هل هو من المنطوق أو من المفهوم كما سنتعرف بعد قليل. أما تقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوة الدلالة فينقسم إلى ما يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره، وهذا هو النص، هذا هو أعلى رتب الدلالة، النص الذي يفيد معنى واحدا قطعا لا يحتمل غيره، فهذا هو المقصود بالنص، ومأخوذ من منصة العروس والتي فيها جاء بيت امرئ القيس وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش، إذا هي نصته يعني إذا هي أبرزته، مأخوذ من المنصة من أين أخذت؟ من البروز، حينما يقول أحدنا سأذهب إلى المنصة لإلقاء كلمة، أي المكان الذي سأرتفع فيه وأتميز وأبرز كي يشاهدني المستمعون والحاضرون. إذا دل على معنى واحد لا يحتمل غيره هذا هو النص، وهذا عزيز قليل في الألفاظ الشرعية من تلك الأمثلة التي تكون من النصوص. الأعداد نصوص في معدوداتها، تلك عشرة كاملة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذه لا تحتمل الثلاثة والسبعة والعشرة، لا تحتمل اثنين أو خمسة، إنما تحتمل اللفظ، لا تدل إلا على العدد الذي ذكر تحديدا قطعا دون احتمال غيره. هنالك مرتبة أخرى ما يدل على، لاحظوا، على أكثر من معنى لكن أحدهما أرجح، وهذا إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مؤولا. والظاهر هو، حتى نستوعب الفرق بين الظاهر والمؤول، الآن النص يدل على معنى واحد فقط لا يحتمل غيره كما رأينا في الأعداد. المرتبة الثانية تدل على أكثر من معنى لكن أحدهما أرجح، كأننا لدينا الآن نسبة 100%، أحد المعنيين يدل عليه الكلام بنسبة 70% والآخر بنسبة 30%، الذي يدل عليه بنسبة 70% هذا هو الظاهر، والثاني هو المؤول، لأن الأول ظاهر بنفسه يعني مجرد عن القرينة، مجرد دل عليه اللفظ بنسبة راجحة، ليس نصا ولكنه بنسبة غالبة دلت على هذا اللفظ أنه هو المقصود، لذلك صار ظاهرا. المؤول في نسبة أقل، هو بنسبة 30-20، هذا من يعني من ناحية التقريب، فحتى نجعله هو الحكم أو نجعله عفوا هو المدلول الذي دل عليه اللفظ نحتاج إلى قرينة أخرى جعلته يترجح على الظاهر على المعنى الثاني. إذن إن دل على أكثر من معنى أحدهما أرجح فهذا هو الظاهر والمؤول، والظاهر هو عليه أكثر نصوص الشريعة، الأوامر والنواهي ظواهر، المطلق والمقيد، العام والخاص، هذه المباحث كلها في الظواهر. لماذا؟ لأنها لكونها تحتمل، كون هذا الدليل يدل على الوجوب أو على الندب لذلك صار ظاهرا، لو كان يدل على الوجوب قطعا لصار نصا. فإذا إذا كان يدل على أكثر من معنى أحدهما أرجح، سواء كان يعني راجحا بنفسه أو راجحا بغيره، فهذا هو الظاهر والمؤول، وإن كان يدل على أكثر من معنى لا مرجح لأحدهما فهذا هو المجمل، بمعنى أن لدينا كلمة تدل على معان مختلفة وليس لدينا ما يرجح أحدها. لو كان أحدها ظاهر هذا هو الظاهر، لو كان أحدهما مؤولا بدليل آخر فقد أولناه، لكن إذا دل ولم نستطع أن نرجح أحد المعاني فهذا هو المجمل. إذن هذا هو التقسيم باعتبار قوة الدلالة، وسيأتينا بعد قليل تفصيل وتمثيل إن شاء الله تعالى لهذه الأنواع. أما تقسيم دلالة اللفظ بحسب محل الدلالة فينقسم إلى ما يكون أو ما تكون فيه دلالة اللفظ في محل النطق، وهذا هو المنطوق، والمنطوق يقابله المفهوم، والمفهوم هو ما تكون فيه دلالة اللفظ في غير محل النطق. دلالة اللفظ في محل النطق إما أن تكون بالمطابقة أو التضمن، وهذا هو المنطوق، يسمى المنطوق الصريح، وإما أن يكون منطوقا غير صريح وذلك بالالتزام. هذه مصطلحات يعني من علم المنطق. دلالة اللفظ على ما وافقه، على تمام ما وافقه، يدعونها دلالة المطابقة. حينما أقول بيت وأنا أقصد بالبيت كامل البيت، هذه تسمى دلالة مطابقة، لأنني قصدت من الكلمة تمام المعنى الذي قصدته منه. وحينما أقصد بالبيت الجدار فقط، أو أقصد بالبيت الباب فقط، أو أقصد بالبيت غرفة، فهذه دلالة تضمن، يعني دلالة تدل على جزء من المقصود. أما دلالة الالتزام فهي دلالة الكلام على شيء خارج معناه، وإنما يكون ذلك بالالتزام العقلي، وأقسامه ستأتي بعد قليل. الذي يهمنا الآن هو التصنيف، كل هذه الأقسام ستتبين بعد قليل بتفاصيلها وأقسامها وأمثلتها. أما دلالة اللفظ في غير محل النطق فإنها تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون المسكوت كالمنطوق في الحكم فهذا هو مفهوم الموافقة، وإما أن يكون المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم فهذا هو مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة مثل قول المولى تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، طيب ما هو الحكم في قول مثلا أوه أو مثلا قول كلمة أخرى؟ هذا هو مفهوم موافقة، بمعنى أنه إما أن يكون طبعا موافقة مفهوم موافقة مساوي أو مفهوم موافقة أولى ومن باب أولى، حينما يكون مثلا الضرب، الضرب أشد من قول أف، فهذا يفهم من الكلام وهو موافق له. لاحظوا المسكوت كالمنطوق في الحكم يعني كالمنطوق في التحريم، إما أن يكون مساويا وإما أن يكون أشد. والمفهوم الآخر وهو مفهوم المخالف، المسكوت مخالف للمنطوق في الحكم، وهذا سنتعرف عليه بعد قليل. أما دلالة اللفظ في محل النطق بالمنطوق في غير الصريح ينقسم إلى دلالة إشارة وإلى دلالة اقتضاء وإلى دلالة إيماء، هذه سنتعرف عليها كذلك. دلالة الإشارة أن الكلام لم يسق من أجل بيان الحكم، بمعنى أن هذا دليل وهذا دليل، وإنما من خلال الفهم المجتهد للعلاقة والربط بين دليلين يستنبط من ذلك حكما، وهذا سأمثل له بعد قليل. والنوع الثاني ما سيق لأجله وفيه محذوف لا يستقيم الكلام بدونه، وهذا دلالة الاقتضاء، من أمثلتها رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، النسيان لم يرفع، ها نحن نراه الخطأ والنسيان في الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع، وإنما لابد من تقدير كلمة حذفت في هذا الكلام. لاحظوا سيق لأجله، الكلام مساق لأجل بيان الحكم، لكن هنالك كلمة لابد أن تقدر وهي رفع عن أمتي مثلا إثمه أو المؤاخذة على الخطأ والنسيان، مثل قول المولى تبارك وتعالى واسأل القرية، القرية جدرانها لا تسأل وإنما واسأل أهل القرية. فإذا دلالة الإشارة لم يسق الكلام من أجله، ودلالة الاقتضاء سيق الكلام لأجله، كلاهما سيأتيان في الدليل الخامس الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا النظم في دلالة الاقتضاء والإشارة. أما الرابعة الثالثة وهي دلالة الإيماء، وهي ما سيق من أجله دون حذف، وهي دلالة الإيماء على العلة، يعني التنبيه على العلة كما في قول المولى تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، هذه تسمى دلالة الإيماء، يعني أن الكلام لو لم يكن هذا الوصف مثلا القاتل لا يرث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن القتل هو العلة لأجل حرمانه من الميراث لكان الكلام معيبا أن يذكر القاتل أو السارق في حد السرقة أو الزاني في حد الزنا، فهذا هو المقصود بدلالة الإيماء، سيق من أجله دون حذف. وهذا هو الدليل السادس الذي سيذكره الشيخ بلفظ تنبيه الكتاب وتنبيه السنة. فإذا هذه التقسيمات مهم الآن أن نضبطها ضبطا إجماليا، هاتان جهتان لا يعني ترابط يعني مختلفتان، قد يكون مثلا النص أو الظاهر أو الظاهر أو المؤول يدل من حيث الإشارة أو الاقتضاء أو الإيماء بالمنطوق بالمفهوم بالصريح بغير الصريح، هذه جهة تدل على يعني من جانب دلالة اللفظ من حيث قوة الدلالة، وتلك جهة أخرى من حيث محل الدلالة، هنالك جهات أخرى من حيث العموم والشمول والاستغراق كما هو الحال في دلالة العام والخاص، يعني هنالك دلالة اللفظ من حيث استغراقه لجميع أفراده هذا هو العام، أو من حيث استغراقه لبعض أفراده هذا هو الخاص، من حيث استغراقه بدليا هذا هو المطلق، ومن حيث استغراقه يعني بقيود أو بأوصاف معينة هذا هو المقيد، هنالك مراتب متعلقة بالحكم في دلالته على الوجوب غير ذلك، هذه مباحث أخرى. الذي يهمنا الآن هنا أننا نتعرف على ما سيذكره الشيخ بعد قليل في عدة أبيات متعلقة بهذه المراتب من حيث القوة ومن حيث الدلالة بمصطلحات خاصة. أمعنوا النظر في هذه المشجرة وأوقفوا التسجيل حتى تستوعبوا هذه الأقسام، هذه التفريعات، هذه التقسيمات، هذه الأنواع، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى إذا تناولنا الأبيات بعد قليل نكون قد استوعبنا مضامينها واستوعبنا كذلك موضعها في هذه المشجرة وهذه التقسيمات. بدأ رحمه الله تعالى في تعداد الأصول قائلا أو الأدلة قائلا نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتم المنة، هذا هو الدليل الأول في تعداده رحمه الله تعالى في هذا النظم، هو نص الكتاب ونص السنة، أي من حيث قوة الدلالة، نحن لدينا نص ولدينا ظاهر، النص ما يفيد معنى واحدا لا يحتمل غيره، هذا هو المقصود من اصطلاح الأصوليين بالنص، وهو الذي يفهم من كلامهم الاجتهاد مع النص، يعني الذي لا يدل إلا على معنى واحد لا يدل على غيره فيدل عليه قطعا، لذلك لا يكون الاجتهاد مع النص، لأن النص واضح دلالته قاطعة ويدل على معنى واحد. أما النصوص الأخرى التي هي بالمعنى العام، أي النصوص الشرعية الألفاظ الشرعية، فهي محل الاجتهاد، فهي التي يدخلها الاجتهاد، كما قال صاحب مراقي السعود: نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل، والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما قد دل، يعني يطلق النص عند الفقهاء على ما يكون دليلا شرعيا، كما يقولون: ودليل ذلك النصوص الشرعية، أو دليل ذلك النص من الكتاب أو النص من السنة. فهذا كلام أو اصطلاح عام، لكن الاصطلاح الأصولي الدقيق حينما يقولون النص في علم الأصول، وهو ما يفيد معنا واحدا لا يحتمل غيره، كما ذكرت أن أصله من منصة العروس، وهو هذا تعريفه الاصطلاحي عند العلماء. له أمثلة يعني في الكتاب وفي السنة، وكما ذكرت قبل قليل، وإن كان يعني كان هذه الرتبة عزيزة لكون النصوص قليلة، ولكن من بين تلك الأمثلة الأعداد كلها في القرآن وفي السنة، هذه تعتبر من النصوص، فالعدد يدل على يعني الأعداد نصوص في معدوداتها قطعا. فحينما تأتي آية كما في قول المولى تبارك وتعالى: تلك عشرة كاملة، فهي لا تحتمل التسعة ولا تحتمل الأحد عشر، وإنما تلك عشرة كاملة. ثلاثة قروء كذلك، هي ثلاثة قروء، وإن اختلفنا في معنى القرء، لكن هي ثلاثة، ليست اثنين، ليست اثنتين، وليست أربعة قروء. من كذلك أمثلة النصوص في القرآن قول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيوم الجمعة نص في يوم الجمعة لا يحتمل السبت ولا يحتمل غيره من الأيام. قول المولى تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فهو يفيد أن ذلك أن المقصود من الآية سيدنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، ولا يحتمل غيره. للذكر مثل حظ الأنثيين كما في قول المولى تبارك وتعالى: لا يفهم منه إلا أن الذكر يأخذ كم ضعف مقدار الأنثى كما في الآية: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا أيضا نص في التحليل وفي التحريم. من السنة ما يمثل له في مثل هذا الموضع من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه من أمثلة النص في الكتاب والسنة، وهي إحدى رتب دلالة اللفظ من حيث اعتبار القوة إذا لم يفد معنى آخر أو لم يحتمل معنى غيره. من أقسام الدلالة كذلك بحسب القوة: الظاهر من الكتاب والظاهر من السنة. إن أردنا أن نقول بأن الشيخ رحمه الله تعالى أراد من هذا اللفظ أن يذكر الظاهر والمؤول باصطلاح الأصوليين، فأراد بذلك أن يذكر الظاهر بنفسه والظاهر بقيد آخر وبقرينة أخرى. فنحن إذن هنا نذكر اصطلاحين أو نذكر أصلين من الأصول التي تعتبر أدلة في أصول الفقه، لكن على كل حال نقول الظاهر من الكتاب والظاهر من السنة، وهو ما يدل على معنيين وكان في أحدهما أرجح، هذا هو الظاهر من الكتاب ومن السنة. حتى نستوعب الأمثلة لا أكرر ما ذكرته قبل قليل، بأن الأوامر والنواهي كلها في القرآن وفي السنة ظواهر. لماذا؟ لأن الأمر يدل على معان مختلفة، يدل على الوجوب، ويدل على الندب، ويدل على الإباحة، ويدل كذلك حتى على التكريم، ويدل كذلك على الامتنان، ويدل كذلك حتى على التحقير، ويدل كذلك على التوبيخ. في القرآن فيه أوامر كثيرة، إما أن يدل على الوجوب، هذا هو الأصل وهو حقيقته، لأن الأمر إذا تجرد عن القرائن يدل على الوجوب، لكن قد يصرف هذا الوجوب إلى أمر آخر، كما نرى في آيات كثيرة: ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا لا يراد به الوجوب، وإنما يراد به الإهانة، وادخلوها بسلام آمن، هذا يراد به مثلا التكريم كما في هذه الآية. فإذن الأوامر والنواهي لكونها تدل على معان مختلفة كانت من قبيل الظاهر، لذلك هي تدل على معان مختلفة، هو في أحدها أرجح. فهذا هو المقصود بالظاهر من الكتاب، وكذلك المقصود من الظاهر من السنة. فإذا الأوامر، النواهي، العمومات والخصوصات كلها، العام والخاص، المطلق والمقيد، كلها تعتبر من الظواهر. أمثلتها كثيرة من القرآن ومن السنة، من أمثلة ذلك من كتاب المولى تبارك وتعالى قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الباغي يطلق على الجاهل، وكذلك يطلق على الظالم، لكنه هو في الظالم أظهر في هذا المعنى في الآية. من أمثلة ذلك كذلك قول المولى تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. الطهارة هنا تحتمل معاني مختلفة، إما أن تكون الطهارة بالماء، وإما أن تكون الطهارة من الحيض، يعني فقط انقطاع دم الحيض أو النفاس، ولكن هو في الطهارة بالماء أظهر. لذلك رأى الفقهاء أن إتيان المرأة لا يكون إلا بعد انقطاع دم الحيض والنفاس، ثم بعد ذلك اغتسالها من ذلك. هذا من أمثلته، من أمثلة القرآن. من أمثلة السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول المولى تبارك وتعالى كذلك في نفس المصطلح في الطهارة، أنه نهى أن يمس القرآن غير طاهر، أو أن لا يمس القرآن إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا الطهارة ما المقصود يعني منها، لكن كما فهمه هو في الإحداث أظهر، يعني بمعنى أنه لا يمسه إلا طاهر من الحدث، يعني كما فهمها العلماء رحمه الله تعالى. إذن هذا هو النوع الثاني أو الدليل الثاني من أدلة المذهب التي سردها الشيخ رحمه الله تعالى، الظاهر من الكتاب والظاهر من السنة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله للحديث عن الدليل الثالث، ونحن الآن ننتقل إلى جهة أخرى من دلالة اللفظ، وهي دلالة اللفظ بحسب أو باعتبار محل الدلالة. قبل قليل كنا باعتبار قوة الدلالة، والآن باعتبار محل الدلالة. وبدأ الشيخ بالمفهوم، الدليل الثالث مفهوم المخالفة، والدليل الرابع الذي سيأتي بعد قليل مفهوم الموافقة، يعني الآن باعتبار دلالة اللفظ في محل النطق أو في غير محل النطق. بدأ بمفهوم المخالفة، والذي يسمى دليل الخطاب، أو يسمى كذلك تنبيه الخطاب. وأريد كذلك أن ألفت نظركم إلى أن هذه المصطلحات يعنينا منها المدلول، أما المصطلح نفسه قد يختلف فيه الأصوليون فيسمونه تنبيه الخطاب، أو يسمونه تنبيه الخطاب. قد يأتي تنبيه الخطاب هاهنا يعني في مفهوم المخالفة، وكذلك قد يطلق على مفهوم الموافقة كذلك تنبيه الخطاب. الذي ذكره الشيخ هاهنا الدليل، ويقصد به دليل الخطاب. دليل الخطاب يعني مدلول الخطاب، فعيل بمعنى مفعول، كما نقول قتيل بمعنى مقتول، أو غسيل بمعنى مغسول. فهو دليل يعني من الناحية الصرفية دليل بمعنى مدلول. الدليل من الخطاب أو الدليل الخطاب من الكتاب يعني مدلول الخطاب من الكتاب، سمي بذلك لأن المتكلم لم يصرح به ولكن خطابه يدل على ذلك. فالمفهوم عموما كما تعرفنا قبل قليل، وكما سنرى الآن في الدليل الثالث والرابع في مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، المفهوم عموما ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. المتكلم لفظ ألفاظا معينة قصد منها أشياء معينة، دلالته على غيرها سواء كانت بمفهوم الموافقة هي دلالة من غير محل النطق. الألفاظ لم ينطق كما مثلا رأينا في ولا تقل لهما أف، لم يقصد بذلك الضرب، يعني لم يلفظ كلمة الضرب أو مثلا قول أوه مثلا أو نحو ذلك، ولكن هذا التساوي بين الأحكام يجعلنا نفهم هذا الحكم من غير المنطوق. وكذلك إذا كان يعني ثبت لدينا نقيض الحكم الذي ذكره المتكلم في كلامه، يعني نطق به في كلامه، إذا أثبتنا نقيض الحكم فنحن أثبتناه من غير النطق، من غير الألفاظ التي نطق بها. هذا هو المفهوم عموما. المفهوم عموما هكذا تعريفه أو هكذا معناه. ومفهوم المخالفة كما تعرفنا قبل قليل هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه، يعني هما دليلان معتبران. فلدينا الآن مفهوم المخالفة، يعني إذا نطق المتكلم بشيء سنفهم نقيض حكمه من خلال كلامه المنطوق. له أنواع كثيرة وأمثلة، يعني مفاهيم المخالفة أو مفهوم المخالفة أقسام، منها مفهوم الحصر، ومنها مفهوم الشرط، ومنها مفهوم العدد، ومنها مفهوم الغاية، ومنها مفهوم الظرف والعلة والاستثناء، وكذلك مفهوم اللقب. حتى يعني نستوعب هذا المضمون، وإن كان هذا يعني خروج عن يعني عن مستوى هذا النظم، لكن مثلا من أمثلة يعني من أمثلة مفهوم الحصر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء في الغسل. فهذا يفيد الحصر، أن الماء يعني الغسل وجب لنزول الماء أو مثلا خروج المني، مفهوم الشرط إذا كان بأداة شرط مثلا على سبيل المثال، وإن كنا أولاة حمل، هذا مفهوم شرط، إذا لم يكن أولاة حمل فلا يستحقون، يعني لا تستحق هذه المرأة النفقة، مفهوم الصفة في قوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها، يعني هذا وصف بثيوبة، معناها أن البكرة لها حكم آخر، العدد فاجلدوهم 80 جلدة، هذا مفهوم عدد يعني لا أقل ولا أكثر، مفهوم الغاية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير هذا، حتى وكذلك حتى في يعني في قول المولى تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يفهم منه أن الحكم الآخر النقيض يعني على المخ على الجهة الأخرى في يعني في الحكم. كذلك مفهوم الظرف، ظرف الزمان والمكان، وأنتم عاكفون في ولا يعني ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا مفهوم ظرف. مفهوم العلة مثلا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا يعني هذه أمثلة يعني بصفة سريعة كما يقال لهذا الدليل الثالث، هو دليل معتبر عند الجمهور وليس عند المالكية فقط، خالف في ذلك الحنفية رحمهم الله تعالى. فهذا هو الدليل الثالث، مفهوم المخالفة، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواهب. وهذا ليس فقط محصورا على ألفاظ الشرع، بل حتى الفقهاء رحمهم الله تعالى يقررون ذلك حتى في ما يكتبونه ويصنفونه. الشيخ خليل في مختصره قال: وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط، يعني أنني حينما أذكر شرطا في كلامي في المختصر فله مفهوم، بمعنى لا تؤاخذني بالمفاهيم الأخرى حينما يقول وفي بئر البادية بهما الجواز مثلا، يعني كما يقول الشراح لا مفهوم لبئر البادية، وكذلك برائحة قطران وعاء مسافر مثلا يقول لا مفهوم لقطران ولا مفهوم لمسافر فحتى غير المسافر، وكذلك في المثال السابق في غير البادية. هذه الشيخ رحمه الله تعالى قال أنا لا أعتبر هذه المفاهيم، يعني لا تؤاخذوني بما يقابلها من أحكام، لأنني لا أعتبر من المفاهيم إلا مفهوم الشرط. فهذا هو المقصود بمفهوم المخالفة، يعني إذا قصد أو ذكر قيد أو ما يتعلق حتى بالأنواع السابقة الشرط والصفة والعدد وغير ذلك، يكون المقابل لها الذي لم يتصف بهذا الوصف أو لم يكن فيه هذا الشرط بأداة الشرط أو الحصر أو الغاية أو الظرف أو العلة، فإنه يكون في حكم يعني في المقابل في حكم آخر. ومن أصوله التي بها يقول: تنبيه قرآن وسنة الرسول، الذي اصطلح عليه الأصوليون بقول أو بهذا الاصطلاح مفهوم الموافقة، تنبيه الخطاب أو مفهوم الموافقة. سمي مفهوم الموافقة لماذا؟ لكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، فهذا إما أن يكون هذا التوافق بين المنطوق والمسكوت مساويا، يعني هنالك تساوي في الحكم، فهذا يسمى لحن الخطاب، يعني كلاهما الآن وإن كان أعلى، يعني إن كان أولى من إن كان المسكوت عنه أولى من المنطوق يسمى فحوى الخطاب. فحوى الخطاب ولحن الخطاب كلاهما من يعني أقسام تنبيه الخطاب أو من أقسام مفهوم الموافقة، فلدينا مفهوم موافقة مساوي هذا لحن الخطاب، ومفهوم موافقة أولوي هذا يسمى فحوى الخطاب، يسمى بتنبيه الخطاب، وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد كما قال صاحب المراقي. أنا يعني أحيانا أريد أن أستشهد ببعض الأبيات من منظومة المراقي حتى يعني ندقق في الألفاظ ونستوعب كذلك مضامين هذه المنظومة تحديدا. إن كان مفهوم الموافقة مساوي كما في قول المولى تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هل الأكل أموال اليتامى المحرم محصور فقط على الأكل؟ ماذا إذا أحرقها الولي وأتلفها بأي وسيلة من الأتلاف؟ هذا حكم مساوي من أمثلة المفهوم الموافقة المساوي كذلك في قول المولى تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف، فمفهومه يعني المساوي أنه لا يقول لهما غير ذلك، ومفهومه الأولوي وهذا من أمثلة المفهوم الأولوي، مفهومه النهي عن ضربهما، النهي عن شتمهما، فهذا يكون فيه رتبة أعلى، وهو مفهوم من يعني من ناحية أولى من في الحكم، يعني في التحريم من ناحية أولى من المنطوق. يعني مثلا من بين كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب باب مفهوم الموافقة. قوله صلى الله عليه وسلم في حينما سئل في ماذا يتقى من الضحايا قال: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فنبه بالعوراء على العمياء، يعني فإنها لا تجزئ، من باب أولى. يعني ذكر يعني هو لم يذكر العمياء، لكنه ذكر العوراء البين عورها. فإذا كانت العوراء لا تجزئ، فمن باب أولى أن تكون العمياء كذلك لا تجزئ. هذا من الأدلة بهذين القسمين وهذه الأمثلة باختصار. وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب، هذا هو الدليل الخامس، وهو مفهوم الكتاب ومفهوم السنة أو دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة التي تعرفنا عليها سابقا. قلنا بأن دلالة اللفظ في محل النطق إما أن تكون بالمطابقة أو التضمن، هذا هو المنطوق الصريح، وإما أن يكون بالالتزام، وهذا المنطوق غير الصريح. والمنطوق غير الصريح إما أن يكون بدلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء، أو بدلالة الإيماء، ودلالة الإيماء ستأتي في الدليل السادس بعد هذا البيت مباشرة. دلالة الاقتضاء يعني أن الكلام سيق لأجله، الكلام في الآية أو في الحديث سيق لأجل بيان الحكم، لكن فيه محذوف لا يستقيم الكلام بدونه، كما في قول المولى تبارك وتعالى: واسأل القرية، كما يعني رأينا في المثال السابق، هنا واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. كذلك من أمثلتها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان لم يرفع، وها نحن نراهما، يعني بمعنى أنه لا بد من تقدير كلمة حتى يستقيم الكلام ويجنب اللفظ الشرعي النبوي أو يعني القرآني يعني ما يكون مخلا بسلامة الكلام، أو ما يكون يعني ما يكون فيه إخلال بالفصاحة، فلا بد من تقدير كلمة، كما ها هنا في رفع عن أمة الخطأ والنسيان، يعني رفع عن أمة إثم الخطأ والنسيان أو المؤاخذة عليهما، مثلا لا نكاح إلا بولي في قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحس يرى أن النكاح قد يقوم بلا ولي، لكن المقصود يعني لا نكاح صحيح أو لا نكاح يعتد به شرعا إلا بوجود ولي. هذا هو دلالة، أو هذه هي دلالة الاقتضاء. دلالة الإشارة لم يسق الكلام من أجلها، وإنما يكون في ذلك كما ذكرت قبل قليل، أن يعني يفهم المجتهد ما يكون من دلالة هذا الدليل على معنى آخر لم يسق الكلام أصلا إليه. من أشهر الأمثلة في ذلك ما استدل به سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى أقل مدة الحمل، وهي 6 أشهر، من خلال آيتين لم تتحدث عن ذلك أصلا، لا عن أقل الحمل ولا عن يعني أقل مدته، في قول المولى تبارك وتعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حولان كاملان فيهم كم؟ 24 شهرا. طيب في آية أخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا، كما يقول لنقسم 24 شهرا، وهي حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذه مدة الرضاعة من 30 شهرا، سيكون 6. إذن هذه هي أقل مدة للحمل، هي التي ثبتت الآن عند الفقهاء أن مثلا من حملت ثم ولدت، يعني تزوجت ثم حملت في مدة مثلا 7 أشهر أو 6.5 أشهر، هل هذا الولد ينسب لأبيه؟ نعم ينسب لأبيه، لأن أقل مدة الحمل كما فهمت من دلالة الإشارة هي 6 أشهر. لو حملت به أقل، لو ولدت بعد زواجها أو بعد نكاحها ودخول زوجها بها بمدة أقل من 6 أشهر، فلا ينسب الولد لأبيه، وهكذا. فهذا هو المقصود بدلالة الاقتضاء وكذلك دلالة الإشارة، وهي تدل من حيث اللفظ، يعني هي دلالة اللفظ في محل النطق، لكن بدلالة الالتزام، يعني ليست بدلالة التضمن ولا بدلالة المطابقة. ثم تتنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاهن عظم، هذا هو الدليل السادس، تنبيه الكتاب وتنبيه السنة، الذي يسمى دلالة الإيماء. دلالة الإيماء أو دلالة التنبيه، أي التنبيه على العلة. ما المقصود بدلالة الإيماء؟ أي اقتران الحكم بوصف، لو لم يكن هذا الوصف الذي يعني اقترنا بالحكم، لو لم يكن هذا الوصف هو العلة لكان بعيدا في كلام الشارع، أو لكان يعني غير لائق بفصاحة الشارع. من أمثلة ذلك قول المولى تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أين العلة؟ جاءت يعني من أين استفيد الحكم أن الجلد 100 يكون لأجل الزنا؟ من هذه الآية من قول المولى تبارك وتعالى الزانية والزاني. طيب هل العلة ذكرت أنه اجلدوهما لأجل زناهما؟ لا، ولكن كون أن الآية وصفت هذا الذي سيجلد بكونه زانيا أو زانية، هذا هو المقصود بدلالة التنبيه. لو لم يكن هذه هي العلة لأجل الجلد لكان ذلك معيبا، لو كان يعني ولكان بعيدا عن فصاحة الشارع. كذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، القطع لماذا كان؟ لأجل وصف السرقة في في في في من سرق. من أجل يعني من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. لو لم يكن القتل هو العلة، يعني لن يكون يعني عدم إرثه من مورثه لأجل علة أخرى، لو لم يكن القتل هو العلة لما ذكر ولا كان بعيدا في فصاحة الشارع. هذا إذن هو الدليل السادس، وهو آخر الأدلة المتعلقة بالألفاظ التي سردها الشيخ رحمه الله تعالى في ستة في هذه الأدلة الستة فيما يتعلق بقوة الدلالة النص والظاهر في بيتين. ثم بعد ذلك ذكر الأدلة الأخرى المتعلقة بمحل الدلالة، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وكذلك دلالة الاقتضاء والإشارة ودلالة التنبيه والتي هي دلالة الإماء التي قال عنها صاحب المراقي دلالة الإماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الحكم بوصف إن يكون لغير علة يعبه منفط. هنالك مباحث أخرى في الألفاظ لم يذكرها الشيخ، الأوامر والنواهي وكذلك العموم والخصوص، ولكن هو أراد أن يعطينا تصورا عاما ويعطينا كما يقال خارطة شمولية لأصول المذهب نتصور منها إن شاء الله تعالى ما بعدها من الكتب المتقدمة والمتوسطة. هذا هو مبحث الألفاظ، ولننتقل الآن إلى الأدلة الشرعية أو الأدلة الأصولية الإجمالية الأخرى. ثمة إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. هذه ثلاثة أصول ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت، اثنان منهما متفق عليهما عند الأصوليين حتى غير المالكية، وهما الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة أصل خاص بالمذهب. وكما نرى هنا أن الشيخ ذكر هذه الأصول أو الأدلة دون أن يعرف واحدا منها أو دون حتى أن يذكر شيئا من تفصيل وتفريعات وشروط وقيود هذه الأصول. نبدأ بالإجماع وهو الدليل السابع في ترتيب الشيخ وعده. الإجماع في اللغة العزم كما في قول المولى تبارك وتعالى فأجمعوا أمركم، وفي الاصطلاح اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم معين. هذا التعريف يحمل كذلك قيود أو شروط الإجماع، فلا بد أن يكون أولا من مجتهدين، فلا عبرة باتفاق غير المجتهدين أي مجتهدين في الفقه، فلو كانوا مجتهدين في اللغة أو في علوم أخرى فلا عبرة باجتماعهم، ولا بد أن يكون هنالك اتفاق وإلا لا يكون إجماع. فلا بد أن يكون هذا الإجماع من مجتهدين وأن يكونوا متعاصرين يعني في عصر أو زمن واحد، ولا بد أن يكون هذا الإجماع متفقا عليه بينهم. هناك شروط للإجماع، هناك أنواع للإجماع، من أنواعه أن هناك إجماع صريح يعني يصرح فيه الفقهاء بقولهم بالتصريح يعني بأن هذا الفقيه يقول هذا الحكم في هذه المسألة المعينة، فيكون من ذلك إجماع يعني يعرف الإجماع من هذا الأمر، كما يكون في إجماع الصحابة والتابعين، وإما أن يكون إجماعا سكوتيا أي أن يقول البعض يعني يقول بعض المجتهدين حكما ثم بعد ذلك يسكت الآخرون وهم يعرفون هذا الحكم دون إبداء نكير لهذا القول، هذا يكون إجماعا سكوتيا وهو أقل رتبة من الإجماع السابق، فالصريح قطعي كما يعده الأصوليون والسكوتي غير قطعي. هذا الإجماع باختصار وهو من الأدلة المتفق عليها، ويعني إذا ثبت بهذا الطريق بطريق الإجماع الصريح يكون قطعيا وهو مقدم على غيره من الأدلة. الدليل الثاني القياس. القياس لغة التقدير كما يقول الواحد منا قست الثوب بالذراع أو قست الأرض مثلا أو قست القماش بالذراع أو بآلة القياس يعني قدرته. وفي تعريفه الاصطلاحي هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، أو كما يعرفه يعني الأصولي بتعريف آخر حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. القياس عليه مدار الاجتهاد حقيقة، فليس كل حكم من أحكام الشريعة منصوصا عليه في الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة محصورة هذه الأدلة ومحصور فيها الأحكام، ولدينا مستجدات ومن حكمة الشريعة ومن سعة الشريعة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه جعل لنا هذه الأدلة الأخرى التي هي غير الكتاب والسنة والإجماع التي هي القياس، وكما سنرى بعد قليل في الأدلة الأخرى، ليكون هنالك مجال واسع للمجتهد أن يستنبط الأحكام الشرعية من خلال تلك الأدلة الأخرى. من ذلك القياس. القياس كما عرفه العلماء من التعريف الذي ذكرته قبل قليل، حمل معلوم على معلوم. لدينا حكم معلوم أي منصوص في الشريعة على حكمه بدليل شرعي، ولدينا فرع آخر ليس منصوصا عليه باسمه وبذاته، لكنه يشترك مع ذلك الأصل في علة تجمع بينهما. من أشهر الأمثلة التي يمثل بها الأصوليون الخمر والنبيذ على سبيل المثال، أو غير الخمر مما يكون مسكرا. فالخمر منصوص عليه نصا في كتاب الله تعالى وهو محرم. ما العلة في الخمر؟ العلة هي الإسكار. فأي شيء يكون مسكرا فيه هذه العلة من أي فرع مستجد سمي خمرا، سمي بيرا، سمي نبيذا، المهم هي العلة، فنلحق هذا الفرع بذلك الأصل حتى يتكون لدينا قياس كامل. لا بد من توفر أركان القياس الأربعة، وهي الأصل وحكمه، يعني حكم الأصل والفرع والعلة. الأصل كالخمر الذي مثلت به قبل قليل، هذا هو الأصل الذي سنقيس عليه. الأصل هو المقيس عليه أو المشبه به، وحكمه يعني حكم الأصل الذي سيستوي فيه الفرع والأصل، حكمه التحريم، حكمه الإباحة، حكمه الإيجاب، حكمه الندب. ولدينا الفرع وهو المشبه الذي سنشبهه بماذا؟ بالأصل، أو نسميه المقيس. ولدينا العلة، والعلة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، هي الخيط الرابط بين الأصل والفرع. هذه الأركان الأربعة لا يقوم القياس إلا بها، كل واحد منها له شرط. الأصل له شروط، ولكن هي في الحقيقة شروطه تعود إلى شروط حكمه أو شروط العلة التي يذكرها الأصوليون. الحكم له شروط كذلك، من شروطه أن يكون محكما يعني غير منسوخ. حتى أقيس فرعا على أصل لابد أن يكون حكم الأصل أصلا غير منسوخ، قد يكون منسوخا، فلا بد أن يكون غير منسوخ يعني يكون محكما، وأن يكون كذلك معقول المعنى. فإذا كان تعبديا فلا نقيس فرعا على أصل متعبد، لأن التعبديات لا يقاس عليها، يعني الوضوء من لحم الجزور أو غسل الإناء مثلا من ولوغ الكلب، فهذه أمور تعبدية فلا نقيس عليها غيرها، يعني من الحيوانات التي تكون مثلا مشابهة الكلب وكذلك من غير لحم الجزور. الفرع له شروط، أولا من شروطه أن تكون العلة موجودة فيه يعني في الفرع بتمامها، فلا يكفي وجود نوعها أو جنسها، لأننا نقول مساواة تامة كما يشترط الأصوليون، وأن لا يكون كذلك منصوصا عليه، يعني قد يكون الفرع أصلا منصوصا عليه يعني داخل في عموم أصلا من عمومات الأدلة الشرعية، فهذا مدرج في أفراد ذلك العموم، وأن لا يكون بينه وبين الأصل فارق معتبر. أما العلة وهي أدق مباحث القياس، إذا كان القياس من أدق مباحث الأصول فإن العلة من أدق مباحث القياس، ولها مباحث كثيرة فيما يتعلق بمسالك العلة وشروطها وغير ذلك، وهي مبحث دقيق. فالعلة لابد أولا أن تكون متعدية من شروطها، يعني أن تكون متعدية، فلا يقاس على شيء وإن كان معللا لكنه غير متعدي، يعني خاص بشخص أو خاص بمسألة معينة كرضاع الكبير أو شهادة خزيمة الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما حملك على هذا، وجعل شهادته من شهادة رجلين، فيعني لابد أن تكون متعدية، أو كما يعبر عنها الأصوليون بأن لا يكون معدولا بها عن سنن القياس، كذلك ألا يعني تخالف نصا وإجماعا، وأن تكون هذه العلة أيضا كما هي في تعريف العلة. العلة كما يعرف الأصوليون وصف ظاهر منضبط يعرف أو معرف للحكم، الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، فلا بد أن يكون وصفا فلا يعلل يعني بغير الأوصاف، وأن يكون ظاهرا ومنضبطا ومطردا، يعني لا يعلل بشيء غير ظاهر كالرضا والغضب في البيع والشراء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الرضا ليس معروفا، لذلك وضع الإيجاب والقبول أو الألفاظ التي تكون حتى في النكاح، لأن هذه الأشياء يعني منوطة بالرضا، والرضا لا يكون بأمر خفي. كذلك حتى في القصر في السفر والفطر في السفر، إنما أنيط بالسفر لأن السفر غير مختلف، إنما هو منضبط، بينما المشقة التي تكون لأجل السفر غير منضبطة. هذا باختصار جدا وباختصار شديد ما يتعلق بالقياس، وله كما ذكرت مباحث، بل هو أدق، هو ومبحث الألفاظ الذي تناولنا جزءا منه قبل قليل هما أوسع مباحث الأصول، المباحث التي فيها سعة أقوال ومباحث وفروع وأقسام مختلفة. هذا ما يتعلق بالإجماع، وهذا ما يتعلق بالقياس. أما عمل أهل المدينة وهو من أصول ومن أدلة الإمام مالك، فيقصد بأهل المدينة من أدركهم الإمام مالك رحمه الله تعالى من التابعين، ومن قبل التابعين ممن أدركهم هؤلاء التابعون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. العمل ها هنا لا يقصد به الإجماع، حتى نصحح معلومة مغلوطة تكون عند البعض. الإجماع أمر مستقل ودليل مستقل، والعمل عمل آخر غير الإجماع. عمل أهل المدينة له جهتان، إما أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه، يعني ما طريقه التوقيف، أو يكون الغالب منه ذلك فهذا حجة كالأذان والإقامة والمد، وإما أن يكون فيما فيه مجال للاجتهاد فهذا ليس حجة على التحقيق. ما الفرق بينهما؟ إمامنا مالك رحمه الله تعالى ولد في المدينة وتفقه فيها وعاش فيها، أدرك التابعين الذين هم أبناء الصحابة، وهؤلاء التابعون أدركوا أعمال الصحابة الذين كانوا هم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركوا أفعاله وشاهدوا التنزيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله في أدلة الأحكام له أقوال مختلفة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم، وغير ذلك من الآيات من الأدلة النبوية التي جاءت في أحكام وعبادات مختلفة. الإمام الشاطبي حتى نستوعب يقول كلمة جليلة، يقول: أعي الفقهاء كثرة السنن. السنن ليست يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في في في في حكم واحد، قد تكون أقوال مختلفة كما هو الواقع الآن، كما نراه في الأدلة الشرعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أعي الفقهاء كثرة السنن، أي هذه السنن يعملون بها؟ إذا كانت كلها صحيحة حينما يكون بينها تعارض، وحينما تكون كلها تدل على عبادة واحدة لكن باختلاف. قال: فلما أخذ مالك بما عليه الناس انضبط له الأمر على يسر والحمد لله. الإمام مالك أدرك أهل المدينة في أذانهم في صلاتهم يعملون أعمال، فجعل عمل أهل المدينة مقياسا لرد خبر الآحاد أو لتثبيت حكم من خلال إقرار أهل المدينة لهذا الحكم الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقواله كلها مقبولة، ولكن كل هذه الأقوال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لها مراتب كما سنرى، إما أن تكون من جهة الدلالة كما تعرفنا في النص والظاهر، وإما أن تكون من جهة القبول، فهنالك شيء منسوخ، هنالك من يعني من الآيات ومن الأحاديث ما يكون بين الآية والحديث عموم وخصوص، ما يتعلق بإطلاق وتقييد. كان إمامنا مالك يجعل عمل أهل المدينة مقياسا لذلك، وموطئه مليء بهذا الأمر، بهذا الاستدلال: الأمر المجتمع عليه عندنا، الأمر ببلدنا. فإذا هذا هو عمل أهل المدينة باختصار، ما كان فيه مجال للرأي، ما كان عفوا لا مجال فيه للرأي، يعني لا يكون فيه اجتهاد أصلا، الأذان ليس فيه اجتهاد، الإقامة، المد، مقادير الزكاة، ما يكون من الأصناف التي تزكى، هل هذه يمكن أن يدخلها الاجتهاد أو أنها غالبا منقولة يعني من التابعين عن الصحابة الذين كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الزكاة في البقول أو في الخضروات أو لا يخرجها؟ هذا هو المقصود فيما لا مجال فيه للرأي ومجاله التوقيف. أما ما كان فيه مجال للاجتهاد فهنالك اختلاف في المذهب، لكن أن التحقيق الذي ذكره الأصوليون أنه ليس حجة، يعني ما كان فيه اجتهاد منهم هؤلاء يعني من فقهاء المدينة رحمهم الله تعالى فلا يعتبر داخلا في حجية عمله المدينة التي يستدل بها إمامنا مالك رحمه الله تعالى. وقول صحبه: والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان. ذكر الشيخ ها هنا أصلين أو دليلين، الأول قول الصحابي والثاني الاستحسان، وعرف الاستحسان بتعريفين. نتناول الأول قول الصحابي ثم بعد ذلك نعود للاستحسان. من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا الصحابي إذا أفتى في حادثة أو قال قولا أو حكم بحكم أو اجتهد اجتهادا، ما حكم قوله؟ له عدة اعتبارات. أولا هذا يعني القول قول الصحابي، إن كان قول الصحابي مما لا يقال فيه بالرأي فهذا له حكم الرفع، يعني كأنه يعطى حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يحكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من قبيل الاجتهاد. هذا مثل عدد يعني مثلا ما يتعلق بالكفارات، بالديات، فيما يتعلق بمقادير أنصبة الزكاة، هذا محل اتفاق أصلا بين الأصوليين أن له حكم الرفع، وقد نقل الإجماع في هذه المسألة عدد من الأصوليين، فهذا محل اتفاق. ننتقل إلى النوع الثاني، إذا أجمع عليه الصحابة صراحة، يعني قال الصحابي قولا وأجمع عليه الصحابة، لاحظوا، صراحة، يعني صرحوا بموافقة هذا القول من هذا الصحابي في اجتهاده، فهذا أيضا إجماع وحجة. وهذا مثل إحداث الأذان الأول في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أو جمع المصلين في صلاة التراويح على إمام واحد كما كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. من أمثلة ذلك توريث الجدة السدسة الذي كان في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذا صرح الصحابة بموافقة هذا الاجتهاد وهذا القول من الصحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإن كان هذا القول انتشر بينهم ولم يعلم له مخالف. الأول أجمع عليه الصحابة الصراحة، الثاني انتشر بينهم ولم يعلم له مخالف، فهذا يعتبر حجة عند من يرى الإجماع السكوتي، كما تعرفنا قبل قليل في أنواع الإجماع أن منه إجماعا صريحا ومنه إجماعا سكوتيا. فمن يرى حجية الإجماع السكوتي يرى أن هذا القول من الصحابي له حكم الحجة، لأنه إذا انتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف. الثالث أو الرابع عفوا، إذا لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف. الأول انتشر ولم يعلم له مخالف، الثاني لم يعلم، يعني النوع الثاني لم يعلم انتشاره، يعني لم يعلم أنه هل هذا القول انتشر بينهم وكان يعني مجالا للنظر ويعني البحث بينهم، فلم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف، فهذا هو محل البحث وهو حجة عند إمامنا مالك رحمه الله تعالى، لأن الصحابة أقرب الناس زمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل. وأما حكم هذا القول، قول الصحابي على صحابي مجتهد آخر، فلا يعتبر حجة لأنهم يختلفون فيما بينهم، ولأن كل واحد منهم ممن بلغ رتبة الاجتهاد اجتهاده الخاص، ولأنهم أصلا ينكرون على بعضهم في بعض الاجتهادات، فهذا القول قول الصحابي على صحابي آخر لا يعتبر حجة. أما الدليل الحادي عشر وهو الاستحسان، فقد عرفه بتعريفين هو رحمه الله تعالى، وهو اقتفاء ما له رجحان، هذا دليل، هذا تعريف أول. وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد يتصف، ولكن التعبير عنه أو التعبير فيه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره. التعريف الأول هذا محل اتفاق أصلا، أولا الاستحسان من الأدلة المختلفة فيها، ومما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال من استحسن فقد شرع. فهذا التعريف الأول الذي ساقه الشيخ ابن أبي جفة رحمه الله تعالى، وهو اقتفاء ما له رجحان يعني اتباع الدليل الراجح، هذا محل اتفاق. المشاهد أصلا ماذا يصنع في عمله الاجتهادي؟ هو يتبع الدليل الراجح الذي يترجح عنده، فهذا محل اتفاق، إن كان هذا هو الاستحسان فهذا كل المجتهدين يقولون به وحتى الشافعية، فهذا محل اتفاق. إذن ليس هو المقصود بالاستحسان الذي نريد تحرير الدليل فيها أو تحرير قوله أو تحرير مسائله. وقيل في تعريف آخر بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد التصف، يعني هو دليل ينقذف في نفس المجتهد تقصر عبارته عن التعبير عنه أو تقصر عبارته عن الإخبار عنه. وهذا التعريف رده يعني عدد من الأصول، قالوا كيف يكون هذا المجتهد الذي يكون بلغ رتبة الاجتهاد في أدلة الكتاب والسنة، وهما الألفاظ البليغة من الكتاب والسنة وما يتعلق بألفاظ المباحث كما تعرفنا على جزء منها قبل قليل، وينقذف في نفسه دليل وتقصر عبارته عنه، فهذا تعريف مردود. أما التعريف الذي عرفه بعض الأصولين وهو المقصود هاهنا بالاستحسان في اعتباره دليلاً معتبرا يعني من أدلة المذهب، هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل خاص. يعني باختصار وتوضيح، كانت هذه المسألة أو هذا الفرع يقتضي الدليل ورودها أو اندراجها تحت قاعدة من القواعد العامة فيما يتعلق بإيجاب، ما يتعلق ببيوع، ما يتعلق بعبادات، كانت هذه المسألة ينبغي أن تندرج تحت هذه القاعدة. جاء هذا المجتهد واستثنى هذه المسألة إما استثناء أو ترخصا، يعني بما يعني على سبيل الاستثناء أو على سبيل الترخص، أخذها من قاعدة وجعلها تحت قاعدة أخرى. فهذا هو المقصود بالعدول بالمسألة عن نظائرها، يعني من المسائل التي كانت مندرجة معها تحت قاعدة إلى مسألة أخرى أو إلى قاعدة أخرى لدليل خاص. باختصار وله أنواع، يعني له عدة أنواع هذا الاستحسان، من بين أنواعه ترك الدليل للمصلحة، يعني أن القياس الذي ترك أو القاعدة التي تركت تركت لأجل المصلحة، ولها يعني أمثلة فيما يتعلق برد الأيمان إلى الأعراف، يعني أعراف الناس وما يتعلق كذلك بالخيار. ومن أمثلته أو أنواعه عفوا ترك الدليل للعرف، يعني أن يعني تخصيص مسألة معينة من أصل إلى أصل آخر يعني لأجل العرف، وهذا مثل على سبيل المثال الحمام أو أجرة الحمام. الحمام في بعض البلدان أن يدخل الإنسان ويغتسل، الماء الذي سيستعمله وما يتعلق بمتعلقات الحمام مجهولة، ومن شروط البيع أن يكون المتعاقد المعقود عليه معلوما. طيب هذا ليس معلوما، لا كمية الماء لا الوقت الذي سيجلس فيه، ولكن العرف يعني جاء يعني ترك هذا الأصل أو استثنيت هذه المسألة أو عدل بها عن نظائرها لدليل خاص وهو دليل العرف. كذلك من الأدلة أن يترك هذا الدليل لأجل إجماع أهل المدينة، وله عدة أمثلة يعني لا نريد عرضها الآن حتى لا نخرج عن السياق. وكذلك من أنواعه ترك الدليل للتيسير ورفع الحرج، وهذا له أمثلة كثيرة. ومن أمثلة ذلك جواز قراءة الحائض للقرآن، هذه من استحسانات المذهب أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن دون مس المصحف، يعني أن تقرأ القرآن وهي حائض حتى ينقطع عنها دم الحيض والنفاس، ثم بعد ذلك يحرم عليها قراءة القرآن. هذا ما يتعلق بهذين الدليلين، قول الصحابي والاستحسان. وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على به اعتماد، هذا هو الدليل الثاني عشر، وهو سد الذرائع. حتى نتعرف على سد الذرائع نتعرف أولا على الذرائع، ما المقصود منها؟ الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة. الذرائع لها أقسام، إما أن تكون مما هو مجمع على سده يعني عند المالكية وغير المالكية، وهذه إذا كان إفضاؤها إلى الممنوع. ما هو الممنوع؟ ضرر محرم. إذا كان إفضاؤها إلى الممنوع إما محققا أو مظنونا غالبا، كحفر الآبار في طريق المسلمين، الأصل في حفر الآبار أنها جائزة، لكن إذا كان هذا الحفر يترتب عليه إفضاء إلى ضرر كأن يقع فيه أحد ويتأذى ويتضرر أو يموت محققا أو غالبا، يعني غالب ظن فيه غالب ظن، فهذا مجمع على سده عند المالكية وغير المالكية. في المقابل هنالك ما هو مجمع على عدم سده كزراعة العنب. ما الذي يترتب على زراعة العنب؟ احتمال أن يباع هذا العنب وعلى من يعصره خمرا، فهذا احتمال بعيد، إفضاؤه إلى الممنوع وهو زراعة وهو عصر الخمر أو صناعة الخمر، هذا يعني ممنوع، هذا الممنوع بعيد، إما يعني غالب الظن أنه لا يكون ذلك، وهذا الأصل في المسلمين. محل البحث ها هنا فيما هو مختلف فيه بين المالكية وغير المالكية، فاعتبروا المالكية اعتبر المالكية فيه الذريعة خلافا لغيرهم، يعني أن المالكية تعتبر فيه جانب سد الذريعة. سد الذريعة ما هو؟ يعني هذا هو المقصود بسد الذريعة، سدها يعني غلقها، منعها، منع هذه الذريعة التي قد تفضي إلى ما هو ممنوع مثل بيوع الآجال. وكذلك أمثلة كثيرة مما هو ممثل في كتب الفقه، كأن كتمثيلهم لتعليلهم أو تمثيلهم بتعليلات الإمام مالك رحمه الله تعالى في كراهته لبعض النوافل وإظهارها خشية أن يظنها العوام واجبة، هذا سد للذريعة، سد للذريعة ظن وجوبها. ومن بين ذلك بيوع الآجال، بيوع الآجال وهذه يعني لها تفصيل طويل لا يمكن أن نخوض فيه الآن، غير المالكية يرون فيها الجواز، والمالكية الإمام مالك رحمه الله تعالى حرمها بناء على ما تفضي إليه مما يكون فيه يعني دخول أو رجوع السلعة بثمن يعني أعلى إلى بائعها الأول وبأنواعها المختلفة. فهذا هو المقصود بسد الذرائع، وهو أصل معتبر في المذهب، وعليه أمثلة كثيرة. مثلا من بين الأمثلة التي تأتي في أول كتب الفقه منع آنية الذهب والفضة ولو للقنية، يعني ولو للإدخار للعاقبة، مما هو معروف مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى كذلك أن يتخذوا أواني الذهب والفضة للقنية يعني للاستعمال. طيب ماذا إذا جاء واحد وقال أنا سأشتري هذه الآنية ليس لأجل الاستعمال ولا للزينة وإنما ادخارا لعاقبة الدهر حتى يأتي يوم ويرتفع ثمن أحد هذين النقدين وأبيعه؟ هذا يعتبر كذلك محرما عندنا في المذهب سدا للذريعة، لأنه قد يستعملها فيما يعني يكون في الزمن المستقبل. فهذا هو المقصود بالذريعة عموما، وهذا هو المقصود بسد الذريعة باعتباره أصل من أصول المذهب. وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب، وهو الدليل الثالث عشر من أدلة هذا النظم المنسوبة للمذهب المالكي، وهو الاستصحاب. الاستصحاب تعريفه هو ثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول، أو كما يعني حتى تتقرب الصورة أكثر، استدامة نفي ما كان منفيا أو استدامة ثبوت ما كان ثابتا. لدينا زمنان، الزمن الحاضر الذي نحن فيه نريد أن نثبت فيه حكما بناء على ثبوته في زمن سابق، أو نريد أن ننفي عنه شيئا بناء على نفيه في الزمن السابق. فهذا هو المقصود بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول، وله أنواع كما ذكرت قبل قليل الشيخ لا يعرف، وكذلك لا يذكر الأنواع لأنه أراد أن يرسم صورة عامة. فمن بين أنواع الاستصحاب استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية، وهو استصحاب حكم العقل، بمعنى أن الأصل على الإنسان أنه لا تجب عليه أكثر من 5 صلوات، فهذا هو المقصود باستصحاب البراءة الأصلية. كذلك براءة الذمة، الإنسان الأصل فيه أنه يولد ذمته بريئة من الديون، بريئة من الالتزامات، فهذا استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية. فإذا ادعى إنسان على غيره دينا أو مالا هو الذي يطالب بأنه يأتي بالبينة أو بالدليل، فهذا من أنواع الاستصحاب. من أنواعه كذلك استصحاب العموم حتى يرد تخصيص. هذا من المسائل التي لم تذكر في هذه المنظومة، ولكن من مباحث علم الأصول العموم. فإذا جاء دليل عام يستصحب هذا العموم فيدل على جميع أفراده حتى يأتي تخصيص، حتى يأتي دليل آخر فيه تخصيص لهذا العموم الذي يوجب أو يحرم أو يعني له حكم من الأحكام. من أمثلته أو من أنواعه كذلك استصحاب النص حتى يرد نسخ. هنالك نسخ للأدلة الشرعية، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فاستصحاب النص يعني أن النص الأصل فيه أنه يستصحب، يعني أنه يكون محكما حتى يرد ناسخ، فهذا أيضا من أنواع الاستصحاب. وكذلك استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. مثلا وقع بيع وشراء بين طرفين، الآن هذا البيع والشراء بسببه الشرعي، يعني هذا البيع والشراء من الشراء من الوسائل الشرعية لانتقال الأشياء والبضائع والسلع، انتقل الآن انتقلت هذه السلعة من البائع إلى المشتري، فاستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه هذا من أنواعه. يعني جريان، يعني ثبوت الملك بسبب جريان العقد، لو تزوج إنسان امرأة فبهذا العقد حل له الاستمتاع بها حتى يثبت أو ما يأتي يعني فيه إثباته ما يخالف هذا الاستصحاب، يعني بمعنى أنه لا نثبت الطلاق حتى يأتينا دليل على هذا الطلاق، إما أن يطلق طبعا الزوج الآن أو أن تأتي المرأة أو الرجل، يعني الذي يدعي رجل آخر يدعي الطلاق، يأتي بما يمنع هذا الاستصحاب. استصحاب ما دل الشرع على ثبوته، يعني الملك، حل الاستمتاع، يعني الضمان ونحو ذلك مما يعني مما يثبته الشرع. ومن أمثلته كذلك استصحاب الإجماع، يعني هذا أيضا مما تعرفنا عليه قبل قليل الأدلة، أن يكون هنالك إجماع على مسألة من المسألة. ومن بين ذلك مما يمثل له في هذا الموضع جواز أو يعني إجماع العلماء على جواز أن يدخل الإنسان بالتيمم في صلاة عندما لا يجد الماء، فهذا مما يكون فيه استصحاب للإجماع، وهذا يعني يمثل له الأصوليون والفقهاء فيما لو جاء الماء أثناء الصلاة فهذا قد استصحب الإجماع، وهذا يعني استصحاب ضعيف، يعني هذا من أنواعه لكنه استصحاب ضعيف، وفي هذا المثال تحديدا كذلك يعتبر استصحاب ضعيف. لكن أنا فقط أردت أن أبين أنواعه حتى تتصور أو يكتمل لدينا تصور هذا الأصل. وخبر الواحد حجة لديه بعض فروع الفقه تنبني عليه. هنا بين مصطلحا مهما من المصطلحات، فالأدلة المنقولة إلينا أو الأخبار التي تصلنا إما أن تردنا عن طريق التواتر وإما أن تردنا عن طريق الآحاد أو خبر الآحاد. التواتر ما يرويه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ليس له عدد محدد، وإنما ما يرويه جماعة عن جماعة يستحيل في العادة، يعني العادة تحيل أنهم يجتمعون ويتواطؤون على الكذب في هذا الأمر أو في هذه الرواية. كل ما لم يبلغ درجة التواتر فهو أحد. القرآن بلغنا ووصل إلينا عن طريق التواتر، أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجاءتنا في الغالب الأعم، أو يعني وردتنا في الغالب الأعم منها عن طريق الأحد. المتواتر من السنة النبوية الشريفة قليل جدا، فالأكثر من السنة النبوية المطهرة المشرفة جاءنا عن طريق خبر الأحد، حتى ما في الموطأ وما في البخاري ومسلم من هذه الكتب المعتمدة الصحيحة المنقحة أيضا تعتبر في رتبة خبر الأحد. له تعريف وشروط فيما يتعلق بالراوي وما يتعلق بالمتن وما يتعلق بشروط القبول وأنواع ذلك لا مجال لذكرها. مما يهمنا هنا ما أثبته الشيخ أن خبر الواحد بل هو حجة عند الجميع، أن مما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بغلبة الظن، ومن بين ذلك خبر الواحد الذي كذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل الرسل وكان يعني يبعث الرسائل، فهذه كلها أخبار أحد. وهذا دليل على يعني حتى في خبر تغيير القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى البيت الحرام، كان ذلك كذلك فيمن نقله من الصحابة بعدما نزلت الآية عن طريق خبر الأحد، فهذا مما استدل به الأصوليون على جواز العمل بخبر الأحد، فهو وإن كان ليس قطعيا فهو ظن، ولكن غلبة الظن كافية للتعبد، ونحن ملزمون ويجب علينا أن نعمل بغلبة الظن، ولذلك نعمل بهذه الأخبار المختلفة. والمقصود طبعا منها هاهنا تحديدا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره الدليل الثاني، لأن القرآن ثبت عن طريق التواتر فهو حجة قطعا، وإنما الحديث هاهنا عن السنة النبوية المشرفة. ومن أدلة الإمام كذلك المصلحة المرسلة التي ذكرها وعبر عنها بقوله في هذا البيت: وبالمصالح عنيت المرسلة، له احتجاج حفظته النقلة. وحينما قال عن عنيت المرسلة هذا يشعرنا بأن هنالك أنواع أخرى من المصالح، فهي إما أن تكون مصلحة شهد الشرع باعتبارها وهي المصلحة المعتبرة فهذه يعمل بها، وإما أن تكون هذه المصلحة شهد الشرع ببطلانها وهي المصلحة الملغى، يعني هنالك مصلحة لكن هذا الشرع ألغى هذه المصلحة فهذه لا يعمل بها. فالحديث هاهنا عن المصلحة المرسلة. المصلحة كالمنفعة، المصلحة هي بمعنى المنفعة، يعني حينما نقول المصلحة المرسلة يعني منفعة ولكنها مرسلة مطلقة ليست مقيدة، الشارع لم يعتبرها ولم يلغها، فلذلك كانت يعني لم يشهد هنالك يعني لم يشهد لها هذه المصلحة تحديدا، وهذه المسألة لم يشهد الشرع لها تحديدا باعتبار ليخصها بدليل، ولا كذلك يشهد لها الشرع باعتبار يخرجها أو يلغيها، فهي مصلحة مرسلة. هذه تنقسم إلى ضروريات وإلى حاجيات وإلى تحسينيات. الضروريات ما يكون فيه قوام العالم، قوام الأمة، من الضروريات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل، وكذلك حفظ العرض عند من أدرجه. والحاجيات ما لا يكون من درجة الضروريات، لا يترتب عليه إخلال للقوام، ولكن في يعني تركه أو في زواله حرج كبير يلحق المكلف. هنالك التحسينيات أو التكميليات، وهذه مرتبة أقل، يمكن أن نجعل من باب التقريب الضروريات كالواجبات والحاجيات كالسنن والتحسينيات كالمندوبات. ولذلك يذكر الفقهاء هنا والأصوليون أن من اعتاد ترك المندوبات أوشك أن يترك الحاجيات، ومن ترك الحاجيات ترك الضروريات، كمن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. المصالح المرسلة من الأدلة المعتبرة، بمعنى أن الإمام مالكا في عدد من المسائل استند إلى ما كان يصنعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من بين أمثلة المصلحة المرسلة جمع القرآن الذي لم يدل على ذلك دليل يخصه، إما بالجمع وكذلك حتى بالإلغاء من الكتاب أو من السنة. فحينما وقعت حادثة الحرة وقتل عدد من القراء، وجاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال: أدرك كتاب هذه الأمة. وكذلك حتى حينما جاء يعني جاء, جاء, جاء أحد الصحابة وفاتن اسمه من الشام، كذلك حينما وجد الخلاف بين المسلمين في بعض الآيات وقال: أدرك هذه الأمة، في عهد سيدنا عمر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الشاهد قال سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر: كيف أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال سيدنا عمر: ذلك خير. ثم أتيا أو يعني نادى سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وقال له أيضا هذا القول: كيف أجمع شيئا أو أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له سيدنا أبو بكر وعمر: ذلك خير. فلذلك جمع القرآن. هذا هو المقصود بالمصالح المرسلة، أمثلتها كثيرة، حتى المحاريب وصنع المحاريب في جهة القبلة تعتبر من المصالح المرسلة، أي أنها تدل على القبلة، فلم يشهد الشرع لا باعتبارها ولا بإلغائها، وإنما هي مصلحة مرسلة. هذا أيضا من الأدلة المعتبرة عندنا في المذهب المالكي، وله أمثلة وتفصيلات. حتى لا نخرج عن السياق نكتفي بهذا القدر الموضح لهذا الأصل وهذا الدليل. ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل. هذا هو الدليل السادس عشر من الأدلة التي عدها الناظم رحمه الله تعالى مراعاة الخلاف، وذكر هو أيضا الخلاف في المذهب في اعتباره أو عده دليلا أو أصلا من الأصول بقوله: كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل. فهذا مما يروى، لذلك اختلف الأصوليون في عده من أصول المذهب. ما هو المقصود بمراعاة الخلاف؟ نتعرف أولا على تعريفه، وأن مراعاة الخلاف يقصد به إعمال المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله. نتعرف، نرجع الحديث إلى أن نتعرف على نوعين من أنواع المراعاة، مراعاة الخلاف. إما أن يكون أو أن تكون مراعاة الخلاف كلية، هذا هو الخروج من الخلاف، بمعنى أن الفقيه يعمد إلى ترك قول من الأقوال بالكلية حتى يخرج من الخلاف، وهذا يمكن أن نمثل له بالبسملة التي يذكر بعض الفقهاء أنها وإن كانت غير واجبة عندنا في المذهب، ولكن خروجا من الخلاف لأنها تبطل عند غيرنا. فلذلك مراعاة يعني الخلاف في هذه المسألة تعتبر مراعاة كلية. الذي يهمنا هنا ومسألتنا هي المراعاة الجزئية التي هي في هذا التعريف إعمال المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله. أي أن المجتهد لا يترك قوله ولا يلغيه، ولا كذلك يعتبر قول غيره كاملا، وإنما يعمل المجتهد كإمامنا مالك على سبيل المثال دليل خصمه في مسألة من المسائل في لازم مدلوله. بالمثال يتضح المقال. النكاح نكاح الشغار الذي يكون فيه نكاح صريح الشغار الذي يكون فيه، والبضع بالبضع هو الشغار كما قال ابن عاصم رحمه الله تعالى، أن يزوج كل واحد موليته بلا مهر في مقابل أن يتزوج مولية الآخر، أن يتزوج مثلا رجلان كل واحد منهما يتزوج بنت الآخر أو يتزوج مثلا أخته بلا مهر. هذا نكاح فاسد عندنا في المذهب، وينبني على فساد هذا النكاح ألا توارث بين الزوجين. لكن هذا النكاح غير فاسد عند غيرنا، وهو الإمام أبو حنيفة فيما يروى في هذا الموضع في كتب الأصول، لكن الإمام مالك لا يصحح هذا العقد، لا يزال هذا العقد فاسدا عندنا في المذهب وعند الإمام مالك. لكن ما الذي يترتب على هذا التصحيح عند الإمام أبي حنيفة؟ أنه يرى توارث هذين الزوجين، فها هنا الإمام مالك يرى بفساده فساد هذا العقد، وفي نفس الوقت يرى أن هذا النكاح يوجب أو يترتب عليه الإرث بين الزوجين، فهو إعمال المجتهد دليل خصمه في لازم مدلوله، يعني فيما يلزم من هذا القول. وله أمثلة حتى عندنا في المذهب فيما يتعلق ببطلان الصلاة عند ترك تكبيرة الإحرام، وحتى عند نسيان الفاتحة فيما يتعلق بجبرها بسجور السهو مراعاة للقول بمن يقول بأنها سنة، وإعادة الصلاة وجوبا مراعاة للقول مراعاة لقول من يرى بأنها واجبة في كل الركعات. هذه من الأمثلة داخل المذهب، والمثال الأول كان لمراعاة الخلاف خارج المذهب. من شروطه أول هذه الشروط أن يكون هذا الأمر يعني مراعاة الخلاف من مجتهد، فلا يكون من مقلد، فلا بد أن يكون مجتهدا، وأن يكون دليل القول المراعى قويا، وهذه مسألة مهمة. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، ولذلك قال الشيخ كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل. ليس كل خلاف يراعيه الإمام مالك، وإنما ما كان فيه الدليل قويا يعني دليل الخصم قويا أو دليل المخالف قويا، فأن يكون دليل القول المراعى قويا وألا يتركب من ذلك صورة تخالف الإجماع، يعني يتركب من مراعاة القول في عدد يعني فيما يترتب عليه من اللازم أن يترتب على ذلك صورة تخالف الإجماع، وكذلك ألا يترتب على المراعاة ترك قول المذهب من كل الوجوه. فهذا المثال الأول في نكاح الشغار، الإمام مالك ما زال في رأيه الاجتهادي أن هذا النكاح فاسد، لكنه راعى جزءا من قول غيره وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهل على مجتهد رأي الخلاف يجب أم لا؟ قد جرى فيه اختلاف، هل يجب مراعاة الخلاف؟ لا يجب يعني على رأي بعض الأصوليين، ويجب على رأي بعض آخر، بل نحن يهمنا هنا في الأصل نفسه أنه كان كما روي عن الإمام أنه كان يعمل به في بعض المسائل ولا يعمل به في مسائل أخرى. ثم انتقل رحمه الله تعالى ملحقا هذه المنظومة أو هذه القواعد أو الأصول الإجمالية بالقواعد الفقهية الخمس الكبرى، قائلا رحمه الله: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، ثم سردها بعد ذلك. أولا هذا علم آخر غير علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هو العلم الذي تستنبط منه الأحكام، أما علم القواعد الفقهية فهو العلم الذي يبحث فيه عن القواعد الفقهية التي هي القاعدة الفقهية هي عبارة عن قضية كلية شرعية عملية جزئياتها غير محصورة في باب، فتلك قواعد أصولية وهذه قواعد فقهية، تلك يستنبط منها الأحكام وهذه لا تستنبط منها الأحكام، وإنما تنظم وتضبط المسائل الفقهية في سلك واحد، وتعين على معرفة مآخذ المسائل وأدلتها وما يكون فيه جمع وشبه بين المسائل والفروع الفقهية التي تندرج تحت قاعدة. لكن المهم هنا أن نعرف لماذا أدرج الشيخ هذه القواعد الخمس الكبرى، لأنها من قوتها أشبهت القواعد الأصولية، فصارت مما يستنبط منه أو مما تستفاد منه الأحكام. هذا هو سبب إدراج هذه القواعد الخمس، كما أدرجها العلامة سيدي عبد الله العلوي في خاتمة نظمه كذلك في مراقي السعود، فقد أدرج القواعد الخمس الكبرى. الآن يهمنا أن نفرق الآن بين أيضا أنواع القواعد الفقهية، فهنالك قواعد كبرى هي القواعد الخمس التي ذكرها، قواعد كلية كبرى يعني أنها داخلة في جل الأبواب إن لم يكن في كل الأبواب، سميت كلية لأنها ليس فيها استثناء إلا قليل جدا وسميت كبرى لأنه لا يوجد أكبر منها، لأن هي القواعد الكبرى التي غيرها تبع لها، غيرها يندرج تحتها، هي لا تندرج تحت غيرها وغيرها يندرج تحتها، وكذلك ليس فيها خلاف بين الفقهاء. لذلك قال يعني بعدها في آخر بيت: خمستها لا خلف فيها وارد. فهذه القواعد متفق عليها بين المذاهب الفقهية، هي خمس قواعد ذكرها بهذا الترتيب. إذن هذا الذي يهمنا أن نعرف لماذا أدرجها في هذه المنظومة، مع أنه يريد منها بيان الأدلة ودلائل الشرع لاعتبارها من قوتها من أدلة يعني شابهت أدلة الأصول. وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع، وهي المعبر عنها بقولهم اليقين لا يزول بالشك. والقاعدة الثانية: الضرر يزال. والثالثة والتي جاءت في البيت الثالث: الضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة: العادة محكمة، التي عبر عنها بقوله: وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل وللمقاصد الأمور تتبع. هذه القاعدة الخامسة، ويقدمها بعض الأصوليين لاعتبارها هي الأولى في يعني في في في الترتيب، لأنها متعلقة بالنيات، وهي الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات كما جاء في الحديث النبوي الشريف: وللمقاصد الأمور تتبع، يعني الأمور بمقاصدها. وقيل: ذي إلى اليقين ترجع، وقيل: للعرف، وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. اليقين حكمه لا يرفع بالشك، يقصد بذلك أن اليقين وهي مرتبة من مراتب الإدراك التي تعني أنها فوق الظن، والظن فوق الشك، والشك فوق الوهم، أن اليقين الحاصل الجزم الذي وقع في القلب بثبوت شيء أو انتفائه، بثبوت حكم أو بانتفاء حكم، لا يترك لأجل الشك أو لطروء الشك، بل يعمل بهذا اليقين الحاصل في المسألة. ويعني مما يعني يمثل له في مثل هذا أنه إذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هو المتيقن؟ أنه صلى ثلاثا أو أربعا، المقدار المتيقن عليه في الحالتين ثلاث ركعات، فيعتبر هنا هاهنا اليقين ولا يزيله بالشك الطارئ في ركعة من الركعات. الضرر يزال أيضا من القواعد المبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، يعني أنه يزال ابتداء ومقابلة، يعني قبل وقوعه أو بعد وقوعه، يدفع قبل وقوعه أو يرفع بعد وقوعه. وبالمناسبة كل واحدة من هذه القواعد الخمس لها قواعد أخرى مندرجة تحتها تسمى قواعد فرعية أو قواعد مندرجة. فيعني من قواعد الضرر يزال يعني مثلا هنالك على سبيل المثال، اللهم صل على سيدنا محمد، الحجر على المفلس على سبيل المثال أو على المفلس، هذا فيه ضرر عليه، ولكن هذا الحجر يحجر عليه لأجل مصلحة أشخاص آخرين أيضا نزل بهم ضرر، وهو أنهم يعني أقرضوا هذا الشخص أو تعاملوا معه بتجارة ثم بعد ذلك لم يكن لديه مال، فيحجر عليه في ما يكون فيه من المسائل التي تحجر على المفلس. فهذا هو المقصود بالضرر. أيضا فيما يتعلق حتى بمن بنى جدارا يؤذي جاره وكان خارجا هذا الجدار، خارجا عن أرضه، وإنما هو في الممر مثلا أو على سبيل المثال في الطريق التي تكون فاصلة بين دارين من مما هو نفع عام، فهذا أيضا مما يزال. وكذلك من القواعد التيسير: المشقة تجلب التيسير، هذه قواعدها كثيرة جدا، وهي يعني أصيل من أصول الدين التي جاءت الشريعة فيه لرفع الحرج. من أمثلتها الكثيرة ما يتعلق بالقصر والفطر في رمضان للمسافر، ما يتعلق برفع الإثم عن المكره والناس والجاهل وإسقاط الصلاة عن الحائض، هذا كله من المشقة تجلب التيسير. فيما مر معنا إن كنتم قد قرأتم شيئا من المتون فيما مر من مسائل الطهارة والتيمم، هذا كله مما يمثل به في قاعدة المشقة تجلب التيسير. ثم بعد ذلك من القواعد الخمس الكبرى: العادة محكمة، ويعني هذه القاعدة تعني أن العادة يعني التي تكون في جميع البلاد أو في بعض البلدان عادة قولية أو عادة فعلية، تعتبر مدخلا أو تعتبر محكما في بعض المسائل الاجتهادية المتعلقة بهذه في المسائل الخلافية. فالأعراف محكمة، وهنالك مسائل كثيرة مبنية على العادات وعلى الأعراف، والإمام مالك رحمه الله تعالى ممن أعمل العادة والعرف في كثير من المسائل، فيعني لها ما يتعلق بالألفاظ في الأيمان، بالألفاظ في الطلاق، فهذه وكذلك حتى في النفقة وما يتعلق بذلك من المسائل. ثم بعد ذلك قال: وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، هذه إذن اليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال بيناه، والتيسير المشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة. ثم بعد ذلك يعني ختم بقوله: وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع. المقاصد هي قاعدة إنما الأعمال بالنيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لفظ استعمله بعض الفقهاء في هذا الموضع في القواعد الفقهية، أن الأمور بمقاصدها، يعني أن المسائل المتعلقة أن أحكام الأقوال والأفعال مبنية على المقاصد، مبنية على النيات، وهذه متعلقة بها أحكام النيات المختلفة في تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن بعضها، ما يتعلق بالألفاظ في الكنايات إذا حلف يمينا وكان هنالك بساط اليمين، أو مثلا ما يتعلق حتى بالعقود في من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكبرى، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا مثلا وهب إنسانا بلفظ الهبة لكنه كان يقصد بذلك هبة الثواب التي هي تعتبر بيعا، فيجب عليه ما يتعلق بهبة الثواب أن يرد له بدل تلك الهبة التي وهبه إياها. هذه باختصار أهم يعني التوضيحات المتعلقة بهذه القواعد الخمس، وكذلك ما يتعلق بما مضى من القواعد الأصولية على سبيل الإجمال وعلى سبيل الاختصار، حتى نستطيع أو نتصور خارطة هذه القواعد الأصولية أو قاعدة أو خارطة أصول المذهب المالكي من خلال هذه المنظومة المختصرة. الاستزادة لمن أرادها أو لمن أراد يعني مزيد التوضيح والبيان لهذه المنظومة، أولا أن يراجع شروحها، فشرح إيصال السالك للعلامة محمد يحيى الولاتي تلميذه، وكذلك شرحها للدكتور محمد العمراوي من علماء القرويين حفظه الله، هذان شرحان لهذه المنظومة مطبوعا، وهنالك ربما تكون شروح مسموعة ومرفوعة في الإنترنت فيها تفصيلات و يعني كثرة تبيينات لمن أراد أن يرجع له، وكذلك هنالك الكتب التي هي أوسع من هذه المنظومة. فأنا أردت فقط أن نلم بهذه المنظومة من فك الألفاظ وكذلك المقاصد المتعلقة بمعاني هذه الأدلة وهذه القواعد. ثم ختمها بقوله: قد تم ما رمت، ولله الحميد، مني حمد دائم ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام. ونحن نقول الحمد لله تعالى أن يسر لنا ذلك مما رامه الناظم ومما رمناه جميعا من فهم كلامه ومن فهم هذه الأدلة بهذا المقدار الوجيز وبهذا الاختصار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.